إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه المعمورة وهذه الدنيا لولا التوحيد عليها ولولا كلمة لا إله إلا الله لما بقيت، فقد جاء في الأثر: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول الله الله. فإذا خلا التوحيد وخلا ذكر الله جل جلاله من بين الناس قامت الساعة. من أجل ذلك أرسل الله جل جلاله الأنبياء والرسل حتى يستمروا في دعوة الناس إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء، ختمت النبوة كما نعلم جميعا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة الله جل جلاله في الأرض ماضية. إذا توقف التوحيد قامت الساعة. من يكمل همة الأنبياء؟ بعث الله جل جلاله الأمة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله الأمة في قسم معين من الأمة، الأمة كلها. لذلك ربعي بن عامر عندما ذهب إلى رستم ملك الفرس فقال له رستم: من أنتم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله، نحن كلنا مبعوثين كبعثة الأنبياء لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كما نعلم جميعا أحبتي في الله، الشيطان شياطين الإنس والجن لا يريدون هذا الأمر، لا يريدون استمرار الدعوة، لا يريدون استمرار التوحيد على وجه الأرض. لذلك يلبس كما قدمنا في الخطب السابقة ببعض الشبه على الناس حتى يوقفوهم عن استمرار هذا التوحيد على وجه الأرض بشبه ظاهرها الإسلام. بدأنا في الخطبة ما قبل الماضية بسلسلة مباركة سميناها مثبطات الحركة للدين. ما هي الشبهة التي سنقف وإياكم معها اليوم بإذن الله عز وجل؟ يأتي الشيطان ليلبس على عوام الناس بشبهة يقول لهم فيها: هذا الدين عظيم، وهذا الدين خطير الكلام فيه بغير علم، وأنت رجل عامي لا معك شهادة أزهرية ولا كلية شرعية ولا ثانوية شرعية، بل قد تكون لا تعرف أن تفك الحرف عن الحرف، وأنت رجل أمي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، أو قد تكون متعلما ولكن في علوم الدنيا. احذر، إياك أن تتكلم، لأنك إن تكلمت بغير علم فلتتبوأ مقعدك من النار. يعني بصيغة أخرى، هذه الدعوة، هذه الحركة للإسلام فقط على العلماء، فقط للخطباء، أنت رجل من عوام الناس، دعك من هذا، فهذا ليس لك. ويأتيك من باب الحرص على الخير، هذا إسلام لا يستطيع أن ينقله بين الناس أي إنسان، هذا أمر خطير، فاحذر. فتتلبس هذه الشبهة في عقول هذا الرجل الذي يريد الخير ويحب الخير، فتجده يتوقف عن العمل والحركة للإسلام. وإن سألته عن سبب هذا لقال لك: يا شيخ، أنا مني دارس شريعة، أنا ما معي شهادة شرعية، أنا لست خطيبا ولا فقيها ولا مفتيا ولا قاضيا، أنا بنفسي بس أصلي وأصوم وانتهى هذا الأمر. هل هذا صحيح حبتي في الله؟ هل فعلا الدعوة إلى الله جل جلاله فقط على العلماء؟ هل فعلا لا يجوز؟ هل فعلا تأثم إن تكلمت ولم تكن عالما؟ هل فعلا أن الرجل العامي إن تكلم بأمر ينصح فيه الناس فهو آثم لأنه رجل عامي؟ هل ذنبه ليحرم من الدعوة إلى الله أنه ما دخل إلى كلية شرعية ولا درس في معهد شرعي؟ هذا ذنبه؟ لذلك أحبتي في الله، سنقف مع هذه الشبه بسرعة بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق، فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. دعوني أحبتي في الله، على عادتي أبدأ بالأدلة، ولكن دعوني في هذه المرة أن أبدأ بمثال. جاء أحد الخيرين وفتح مشفى ليطبب به الناس، ولكن من شدة حرصه على صحة الناس وضع حارسا على باب المشفى وقال له: اسمع، لا ينبغي أن يدخل إلى هذا المشفى إلا من يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، وسأضع بين يديك لائحة من الأسئلة، أي واحد يريد أن يدخل لابد أن يكون عنده الإجابة على كل هذه الأسئلة، وإلا صحة الناس خطيرة، يمنع أن يدخل إلى هذه المشفى أي أحد. فقال: طيب، سمعا وطاعة. وقف صاحبنا على باب المشفى، جاء المسؤول عن الفحوصات، منه طبيب، مسؤول عن الفحوصات، جاء ليدخل، فقال له الحارس: ماذا معك؟ معك شهادة طب؟ قال له: لا. قال له: طب تعرف تساوي عملية جراحية؟ قال له: لا. تعرف تساوي عملية كذا؟ قال له: لا. تعرف تساوي عملية؟ لا. بعتذر منك، أعتذر منك، ابقى في الخارج. قال: أنا مهم في المستشفى. قال: لا لا أبدا. جاء الآخر الذي يتابع أمور الدفع ويعني الشراء والأموال والمحاسبة، معك معك معك. قال: لا. قال: ابقى في الخارج. جاء أعزكم الله عامل النفايات اللي بده يكون بين إيدين الطبيب ليأخذ منه ويعطي وينظف الدماء وغير ذلك. قال: أنت شو؟ قال: أنا عامل نفايات. قال: عامل نفايات تدخل إلى المشفى؟ صحة الناس أمر خطير، ابقى في الخارج، أعتذر منك. وهكذا حتى منع الجميع، دخل طاقم الأطباء اللي عدده قليل ومعدود. فجاء المريض الذي كسر قدمه عند الطبيب، قال له: لابد أن تنزل لتفعل صورة لقدمك. نزل، قال له: مسكر الأشعة. الآخر قال له: بتعمل فحوصات. قال له: مسكر، ما فيش محل فحوصات. الآخر قال له: بتدفع للعملية. قال له: ما فيش حدا ياخد مني المال. رابع: اجتمعت الأوساخ، مين يأخذ الأوساخ؟ فبعد فترة توقفت المستشفى، لا نستطيع أن نكمل، بل بالعكس، فتح رجل خير مشفى أمام هذا المشفى وأدخل الجميع حتى يتعاونوا جميعا لهذا المقصد. فصار يستهزئ بهم، انظر من يدخل إليهم، هذا لا يعرف شيئا من هذا العلم ولا من هذا الفن، انظروا من يدخل إلى المشفى الذي فتحوه. وهكذا حتى أغلق مشفاهم واستمر ذلك المشفى. ولو جئت إليه وسألته لقال لك: يا شيخ أنا حريص على صحة الناس، لا أريد أي إنسان أن يتدخل في أمر الصحة، فهذا أمر خطير. لقلنا له: أخطأت من حيث تظن أنك تصيب، بل بالعكس، هذا الجهل الذي ظاهره العلم عندك أودى بحياة الكثير من الناس، هدمت الصحة ظنا منك أنك تريد أن تعمرها. كم من مريض جاء إليك ليستشفي فما وجد من يصوره أو يأخذ له التحليلات، فمات على باب المشفى وأنت تظن أنك تحرس الصحة. أظن أن الجميع فهم مرادي من المثال. أولئك الذين يقولون: ممنوع أن تتكلم إلا إن كنت تحمل شهادة شرعية يهدم يوقف خيرا عظيما من حيث لا يدري. وسأضرب على ذلك بعض الأمثلة حتى نؤكد مثالنا. أحبتي في الله، الأصل في هذا أو في هذه الشبهة قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: يا شيخ يعني عجيب، ما بتقرأ القرآن؟ قلنا: بلى نقرأ القرآن. قال: ما سمعتم قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة؟ بصيرة يعني علم، يعني شهادات. قلنا: هات لنرجع نحن وإياك لعند أمهات المفسرين. الطبري قال: البصيرة يعني اليقين، على يقين من دعوتي. القرطبي قال: البصيرة يعني يقين وبرهان، يقين وبرهان من دعوتي. ابن كثير قال: البصيرة يعني اليقين. ابن الأعرابي قال: البصيرة يعني الثبات. حتى من فسر منهم البصيرة بالعلم. ما هو العلم أحبتي في الله؟ وهل العلم واحد؟ يعني العلم ما بيتجزأ؟ اسمعوا معي إلى هذا الكلام. قال الإمام الغزالي رحمه الله كلاما خطيرا نرجو أن نسمعه بقلوبنا. قال رحمه الله: من تعلم وعرف شروط الصلاة، بل قال كل عامي، مش كل عالم، كل عامي تعلم شروط الصلاة، إجا سأل الشيخ صار يعرف كيف يصلي، وجب عليه أن يعلم الجاهل بها، وإلا فهو مشارك في الإثم. ثم قال: ويجب التبليغ على أهل العلم. مين أهل العلم؟ حتى ما يروح بالي أهل العلم يعني أصحاب الشهادات الخطباء، لا لا لا. قال: ويجب التبليغ على أهل العلم. من أهل العلم؟ قال: وكل رجل تعلم مسألة فهو من أهل العلم بها، وإن جهل مسألة أخرى فهو جاهل بها. ألم تسمع معي إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: ولو للتقليل، فكل رجل يعلم آية يحفظ آية. ولا أظن ممن يجلس الآن معنا في هذا المجلس المبارك أقل واحد مدرك فينا ابن 5 أو 6 سنوات إلا وهو يعلم آية ويحفظ آية. والآية ليست فقط الآية القرآنية، بل الآية قد تكون آية كونية، فالسماء آية والأرض آية والجبل والبحر والنهر آية وأنت آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات. بلغوا عني ولو آية. نصاب المال أن يكون معك 20 مثقالا من ذهب. نصاب الدعوة ما هي؟ شهادة شرعية، دكتوراه ولا ماجستير ولا حفظ البخاري ومسلم الترمذي؟ لأن أكثر من 90% من الأمة عوام. فأريد أن أوقف هؤلاء وأقول لهم: تعلموا وخذوا الشهادات ثم تحركوا في الدعوة إلى الله. ألا يكون هذا هدما من حيث يظن الكثير أنه بناء؟ بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: نضر الله امرأ، والحديث له أكثر من رواية في الترمذي وابن ماجه بن حبان وغير ذلك، وكلها في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، في رواية رجلا، سمع منا مقالة، في رواية حديثا حديثا حديثا. واحد ما بيعرف يقرأ ويكتب الآن بخطبة الجمعة، سمع الشيخ حكى حديث، طلع عند عائلته كلم عائلته بهذا الحديث، قال: لا، ممنوع، قد يكون الحديث له معاني أخرى، لا تنقل شيئا، أنت لست بعالم. نضر الله، نضر الله، جمل الله، نور الله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال: لمن سمع منا مقالة أو حديثا. قال: فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب أن أبلغ هذا الحديث أو هذه المقالة لإنسان أوعى وأفقه مني، فأنا لا أفقه إلا النقل. نقول له: لا. أبو بكر أحبتي في الله رضي الله تعالى عنه، هل تدرون عندما دخل في الإسلام كم رجل دعا إلى الله ودخل معه في الإسلام؟ عندما دخل أبو بكر في الإسلام رضي الله تعالى عنه، في أول يوم، عذرا منكم، أقل واحد فيكم الآن يعلم أكثر من أبي بكر. أول يوم ما كانش في شيء من القرآن الكريم، أول ما نزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لخديجة قالت: أنا أدعو النساء، أنت تدعو الرجال. خديجة بدأت بالدعوة إلى الله، لا تحفظ شيء من الآيات ولا حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر، دعاه، دخل معه في الإسلام. من أول لحظة ما قال: يا بكر اجلس، الآن نقعدك ونبدأ نعلمك بعدين تدعو إلى الله. أبو بكر مباشرة فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة مسؤوليته، فذهب وأدخل 9 في الإسلام، 6 منهم من المبشرين في الجنة، طلحة والزبير وسعد وابن عوف وغير هؤلاء. كل ما فعلوه في الإسلام في صحيفة أبو بكر. لو جئت لأبو بكر قلت: يا أبو بكر، إيش الشهادة الشرعية اللي معك؟ شو الأحاديث اللي حفظها؟ ما هي الآيات التي تحفظها؟ كان في قرآن؟ ليش لسه ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعض الآيات: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، ولا يحفظها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فذهب، لو سألنا أبو بكر: ماذا تكلمت؟ إيش الكلام اللي تكلمت؟ قال: لا أدري، هي عاطفة. المواهب الدعوية تختلف عن المواهب العلمية. العلم أحبتي في الله، الدعوة أحبتي في الله قسمان. اسمع يا أخي الحبيب هذا الكلام وفهمه جيدا. دعوة اسمها دعوة العوام، ودعوة اسمها دعوة الخواص. دعوة الخواص: خطابة، إفتاء، إمامة، قضاء، هذه دعوة الخواص. لا يجوز، نعم نقول لا يجوز، لأحد أن يقترب منها إلا إن كانت عنده المؤهلات الشرعية. ومن تقرب منها وتجرأ عليها بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ولكن دعوة العوام، دعوة العوام أن تأتي بإنسان والله قد يكون بشفقة، برحمة، بنظرة، بهدية، وتكون سببا في توبته. المواهب العلمية، المتطلبات العلمية محدودة، المتطلبات الدعوية والمواهب الدعوية مفتوحة. من يحدها؟ من يريد أن يضع لها حدودا وضوابطا فليأتنا بدليل إن كان من الصادقين. ودعوني أبين لكم مسألة تغيب عن كثير من الناس، لأن زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقتدي بهم. كم كان عدد العلماء بالمعنى اللي احنا بنفهمه اليوم، علماء يعني فقهاء مفتيين، في زمن الصحابة؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، الجزء الأول، الصفحة 18 و19، حتى لمن يظن للحظة أن في الكلام شك فليرجع إليه. قال: اعلم أن المفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 130. طب إديش العدد الإجمالي بالأساس؟ قال أبو زرعة رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000، وفي رواية 24,000 من الصحابة. 124,000 المفتين منهم، ونيف وثلاثون، ما انتهى ابن القيم. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء على ثلاث أقسام. القسم الأول المكثرون من الفتوى، كم واحد؟ قال: وهم سبعة: عمر وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعون. هؤلاء السبعة أكثر من أفتى من 124,000، سبعة. قال: والمتوسطون منهم 20، والبقية هم القلة يتهربون من الفتوى، ولكن 124,000 دعاة إلى الله حركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباد والبلاد، فتحوا البلاد، ووالله لكان الواحد منهم لا يعرف أن يكتب الكلمة، فكان عندما يسأل عن الشهر كم يوم فكان يفعل بكلتا يديه هكذا ثلاث مرات، يعني 10 و10 و10، لا يعرف أن يقول 30، ولكن بهمتهم وحرقتهم على الإسلام فتحوا البلاد. تخيل يأتي إنسان من هؤلاء الطيبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهؤلاء الست من الأنصار اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وذهبوا إلى المدينة، دولة الإسلام بالمدينة، عمين قامت؟ عست من العوام أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وعادوا وبدأوا يهيئوا الأرض، ثم قالوا للنبي: تعال إلينا. فأرسل النبي مصعب رضي الله عنه العالم، نعم أرسل العالم، ولكن بعد دعوة العوام. العلماء من غير عوام لا يعملون، العلماء من غير دعوة العوام لا عمل لهم. من يعلم العالم إذا لم يقم عوام الأمة بالدعوة بمجيء العوام إلى المساجد؟ مين بده يعلم العالم إذا أبقى وحدي في معك 5-6 طلاب أعلمهم، والناس الهاربين الشاردين 95% من الأمة، من يتعلم؟ لابد أن يكون قسم يأتي بالناس بالرحمة باللين بالبسمة بالهدية بالكلمة البسيطة. ونقول لهؤلاء: لا تدخلوا في الأمور التي فيها فتاوى. نعم يلتزموا بذلك، والعلماء يعملون بدورهم. فلو جاء أحد من هؤلاء الذين نحسبهم أنهم يريدون الخير للإسلام وقال لهؤلاء الستة اللي راحوا يفتحوا المدينة: وين رايحين؟ لا لا لا لا أبدا، هل تعرفون البخاري ومسلم والترمذي والفقه والتوحيد وغير ذلك؟ قالوا لا. قال: اجلسوا أولا، لما قامت دولة الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يوقفوا الخير، والله لو كانوا في ذلك الزمان لما وصل الإسلام إلينا. أختم بقصة حتى ننتقل من زمانهم إلى زماننا ونؤكد على كلامنا بمثال عملي. حدثنا أحد الثقات أن جولة دعوية من 6 شباب في لبنان، 2 اللي ماشيين في الأمام تعلمين عم يتكلموا مع الناس، واحد رجال كبير شيبة ماسك هالعصاي وطالع معها الجولة للبركة. قال يعني كانت الجولة مدتها طويلة، فتعب الرجل وقال: يا عمي اسبقوني على المسجد وأنا بدي اتكي على الحيط بس ريح شوي. فوقف حط هالعصاي واتكأ عليها واتكأ على الحائط، وأكملت الجولة طريقها، وبتقدير من الله ما جاء معهم أحد المسجد. بعد دقائق بمر 3 من الشباب، شعور وبنطلين وأشكال ظاهرها البعد عن الإسلام. فقال: يا عمي شوف الداعي إلى الله ما بيعرف يحكي بكلمات، يمكن ما حافظ ولا آية بس في حرقة بتحركه بقلبه. قال: يا عمي شو نطبين لتصيروا مثلي؟ وفي هذه المناسبة سبحان الله تذكرت من نسأل الله تعالى له الرحمة، الحج أبا خالد الذي دفناه من أيام، الذي أظن أن أغلبكم إن لم يكن جميعكم كان يلقاه على باب المسجد يسلم عليه. كنا بس نقسم الخدمة يأبى إلا أن يقول: يا شيخ أنا بدي أقف استقبل الناس. تجاوز 80 من العمر يأتي قبل الخطبة بساعات ليضع كرسيه على باب المسجد ويلف العمامة ويضع عصاه ويقف يستقبل الناس ويسلم عليهم ويعطرهم. كان يقول مثل هذه الكلمة: شو ناطرين يا عم لتصيروا مثله؟ وهو لو وقف قد يخطئ ببعض الحركات، ولكن والله ما أتذكره مرة وقف وتكلم إلا وبكى. حرقة يفتقدها كثير ممن يدعي العلم. وهل الدعوة معلومات وكلمات تصف، أم حرقة في القلوب ودمعة في العيون؟ فهذا الرجل قال له: شو ناطرين تصيروا زي؟ قالوا له: بارك الله فيك يا عمي، قال لهم طيب نحن في المسجد، بركي بتزورونا في المسجد، ولا آية ولا حديث، ولكنها كلمة نبعت وخرجت من القلب فنزلت في قلبهم. يقول أحدهم: ذهبت خلصنا ما نريد أن نفعله وذهبت للبيت ودخلت، وعندما دخلت تذكرت كلام ذلك الرجل الشيبة، وكأن كلامه نزل في قلبي فتحركت عندي المشاعر، فقمت فاغتسلت وقلت لأمي: عندنا شي عباية؟ قلت له: ايه في شي من 6 سنين عباية مش لبسها بعدك. طلعت له العباية ولبسها وجاء للمسجد. دخل المسجد، هالأحباب قاعدين في المسجد أمام حلقة التعليم، الشباب، هالشيبة قاعد ورا تعبان على فراشه. فقال له: السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا اجلس معنا. قال: لا لا، فيكم رجل كبير شيبة في السن. أما أمير الجماعة قال له: يعني بارك الله فيك اجلس معنا، لأنه بيعرف أنه الشيبة في السن ما بيعرف كثير يتكلم وقاعد ورا تعبان. قال له: طب اجلس معنا. قال: لا لا لا، أريد ذلك الرجل الشيبة. فعندما رأوا إصراره خدوه فوتول عنده، فوجده على فراشه متوجه إلى القبلة رافع يديه يقول: يا رب يا ربي، أنا ما تكلمت إلا مع هؤلاء الثلاثة، ويا ربي هذا ما أعرفه، يا ربي أسألك أن تنزل الهداية في قلوبهم. فعندما سمعوا قال: ها أنا ذا جئتك، استجاب الله دعوتك. فجلس معه وعلمه وخرج معهم وتعلم معهم. الآن بفضل الله عز وجل هذا الشاب الذي أكلمكم عنه هو إمام وخطيب في مسجد من المساجد وحج، والله جل جلاله جعله سببا لهداية المئات من الناس. سؤالي: هذه الخطب والدروس والهداية والمواعظ بصحيفة من؟ هؤلاء الذين يريدون أن يحدوا هذا الخير، يريد أن يهدموا أم يبنوا؟ نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قد يأتي بعض الناس ليقول: يا شيخ بارك الله فيك الكلام طيب، ولكن يعني نحن قرأنا أو سمعنا أن الدعوة إلى الله فرض كفاية. أقول لهذا الحبيب: سأنزل معك، يعني سأتنزل لهذا الرأي مع أني أخالفه، وأقول نعم الدعوة فرض كفاية، بس يا ريت نفهم شو يعني فرض كفاية. و أحاول دائما أن أضرب الأمثلة لأني أعرف أن هذا الكلام علمي نوعا ما، بس حتى بسطه للجميع يفهمه. مثال حتى نفهمه جميعا: دخل رجل غني علينا المسجد ومعه 10 شناتي، كل شنطة مليانة دولارات، آلاف الدولارات. فعندما دخل وجد هذا الجمع الغفير، قال: ما شاء الله، يعني ظننت أنه العدد قليل. فقال: طيب خلاص إن شاء الله 10 منكم يكفون البقية، بدنا بس 10 يقوموا ويأخذوا هذه الحقائب وهم يكفون البقية، فأخذها مني فرض كفاية، ما بدي الكل يقوم، فرض كفاية. شو رأيك؟ والله الحجاج اللي ورا يمكن اللي يأتون على العصي أول ناس بكونوا، بدنا نأخذ الشنات. نعم، هذا الفهم أحبتي في الله لفرض الكفاية لابد أن يكون فهما موضوعيا. هذا إرث الحبيب، مش دولارات ولا ذهب ولا فضة، هذا إرث الحبيب، أورثنا النيابة. لا لا، فرض كفاية، هذا ليست لي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أنتم تقومون بهذا، تسدون عنا مسدا وتسقطون عنا الإثم، ونحن لنا أعمالنا. أي أعمال؟ وقد يقول قائل: يا شيخ طب ما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم، مش كلنا يعني، أمة يدعون إلى الخير، بدي أكمل الآية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. يعني هل تظن أن الله جل جلاله يريد قسم من الأمة أن يكون مفلح وقسم لا يكون مفلح؟ طب ما معنى منكم لكان؟ قال علماء: هذه المن في اللغة العربية اسمها البيانية. كأب جلس مع أبنائه وقال لأولاده: يا أولادي أريد منكم رجالا، يعني بده 2 ولا يريد الجميع رجال؟ الله يقول: ولتكن منكم أمة، يريد قسم، جماعة، فرقة، مجموعة، يريد من الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح بترك الدعوة إلى الله، لا فلاح ولا قيام للأمة ولا عودة للعزة والنصرة التي ينشدها الناس الآن في الطرقات وعلى أبواب الناس ويطلبوها. والله لا عزة للأمة إلا إن عادت لربها وأمر ربها جل جلاله، وهو القيام على مقصدها النفر في سبيل الله جل جلاله لإقامة الدين فينا وفي الأمة. أحبتي في الله، نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير في هذه الجمعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يفرج عن إخواننا الأسارى، ونسأل الله جل جلاله أن يكون مع كل الإخوة الذين يتحركون في أي وسيلة ممكنة لتحرير هؤلاء الأسارى مما هم فيه، ونسأل الله جل جلاله أن يعجل بالفرج القريب عن كل مظلوم وعن كل مأسور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك أحبتي في الله، وفقنا الله جل جلاله في الجمعة الماضية وجمعنا لأهلنا في الغوطة، والحملة ما زالت مستمرة كما قرر المسؤولون عنها، فمن أحب أن يساهم كذلك في ذلك فلا بأس. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا صادقا إلا نصرته، ولا داعيا إليك إلا وفقته وأيدته، ولا مأسورا من أسرى المسلمين إلا فككت أسره. اللهم عجل بالفرج القريب عن أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم يا ربنا عجل بإطلاق سراحهم يا رب العالمين. اللهم لا ناصر لنا سواك، ولا مؤيد لنا سواك، ولا معيد لنا سواك، ولا معين لنا سواك. اللهم إنا يئسنا من البشر، يئسنا من كلام البشر، يئسنا من وعود البشر، وما لنا يقين ولا توكل ولا اعتماد إلا عليك يا ربنا. عاملنا يا ربنا بعفوك ورحمتك، ولا تعاملنا بذنوبنا وسيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين الحبيبة، في القدس الشريفة. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين، أقر عيوننا برؤية المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين، وانصر إخواننا المستضعفين في الشام واليمن والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.